وعلم الفقه معطاس المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فبعد أن انتهينا من الشروط الثلاثة للمعقود عليه، وهي الطهارة والانتفاع وعدم النهي، يأتي الحديث هنا عن شرطين آخرين من شروط المعقود عليه، أجمعهما من أجل الاستدلال لهما وتأصيلهما، ثم أعود لأميز بينهما من حيث التمثيل لعرض ما فيها من الخلاف والتفصيل لدى الفقهاء. الشرط الرابع من شروط المعقود عليه أن يكون مقدوراً على تسليمه، أن يكون مقدوراً على تسليمه. ومعنى هذا الشرط أن يكون البائع قادراً على تسليم المعقود عليه، وأن يكون المشتري قادراً على تسلم المبيع. وقد قال الشيخ خليفي المختصر وهو يعدد شروط المعقود عليه: وقدرة عليه، وقدرة عليه. يعني منذ البداية يقول: وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل، إلى أن يقول: وانتفاع لا كمحرم أشرفا، إلى أن يقول: وعدم نهي لا ككلب صيد، وعدم حرمة ولو لبعضه، إلى أن يقول هنا: وقدرة عليه. ومفهوم المخالفة لهذا الشرط أن ما ليس مقدوراً على تسليمه أو تسلمه لا يصح بيعه، ولو تعاقد عليه فسد ذلك البيع. وعلة فساده ما فيه من الغرر والمخاطرة، ما فيه من الغرر والمخاطرة. الشرط الخامس أن يكون معلوماً، أي أن يكون المعقود عليه معلوماً. وهذا الشرط لا بد منه في العوضين معاً، الثمن والمثمن أو المثمون. ولذلك قال الشيخ خالد رحمه الله في المختصر بصدد تعداده لشروط المعقود عليه: وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا، وجهل بثمن أو مثمون ولو تفصيلا. وقوله وجهل معطوف على المضاف للعدم في قوله السابق: وعدم حرمة ولو لبعضه. فالمعنى: ويشترط للمعقود عليه عدم جهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا. بعبارة أخرى، يشترط للمعقود عليه أن يكون معلوما، فإن انتفى العلم فسد البيع. أي إن كان الثمن مجهولا، أو كانت السلعة مجهولة، أو كانا معا مجهولين، فسد البيع. وعلة فساده ما في السابق الذي هو عدم القدرة على التسليم من الغرر والمخاطرة، إضافة إلى عنصر جديد هنا وهو عنصر الجهالة. وفي الجهالة معنى الغرر والمخاطرة. إذن هذا ما يتعلق بما أود ذكره باختصار حول هذين الشرطين. ثم بعد ذلك لابد من الحديث عن ما يتعلق بالدليل أو بالاستدلال، لكن المنهج يقتضي بحث الموضوع على الشكل الآتي: لابد أولاً من إظهار معنى الغرر، ما هو الغرر، ما هي الجهالة، ثم سوق أدلة لتحريم الغرر والجهالة، ثم الحديث عن الجمع والفرق بين الغرر والجهالة، ثم سوق أمثلة تطبيقية للغرر وللجهالة ليتبين لنا كيف نستدل بالأدلة التي ستعرض على ما يقوله الفقهاء في كثير من مظاهر الغرر ومن أنواع الغرر ومن أنواع الجهالة، ما هو متفق عليه بينهم ولماذا، وما هو مختلف فيه بينهم ولماذا. إذن أولا، ما هو الغرر؟ لأن الإجابة عن هذا السؤال ضرورية لفهم النهي الذي سيرد لنا في الحديث النبوي الشريف عن الغرر. الغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أو لا يكون. الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا يكون، هكذا فسره ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة. والغين والراء المكررة، يعني الغين والراء والراء، أصول ثلاثة كما يقول ابن فارس رحمه الله. الأصل الأول هو المثال، والأصل الثاني هو النقصان، والأصل الثالث هو العتق والكرم والبياض، هذه الأصول الثلاثة في اللغة في معنى الغرر. فالأصل الأول لا يعنينا لأنه عبارة عن مثال، نقول على غرار كذا وكذا، فعلت هذا على غرار ما فعله فلان، يعني على مثاله وقياسه. وكذلك الأصل الثالث اللي هو العتق أو البياض أو الكرم، نقول غرة الجبين، ونقول فلان أغر. فيبقى لنا الأصل الثاني اللي هو النقصان، وهو المناسب لموضوعنا في العقود وهو الغرر، لأن الغرر بهذا المعنى اللغوي يفضي إلى النقصان. ولذلك يقال غره ويقال غرر به مضاعفا، والتغرير هو الحمل على الغرر، إما أن يكون حمل النفس على الغرر كأن يقال غرر فلان بنفسه إذا أدى بها إلى ما إلى الهلاك في نفسه أو في ماله، أو غرر بغيره إذا فعل به مثل ذلك. ورأينا التفاتة عند القاضي عياض رحمه الله، فقد ذكر أن أصل الغرر في اللغة هو ما يكون ظاهره محموداً وباطنه مذموماً، أو ما يسر ظاهره ولا يسر باطنه. يقول ومنه وصف الدنيا بالغرور، بمتاع الغرور، ويمكن أن يؤخذ من الغرارة أو الغرارة وهي الخديعة، ولذلك يصفون الرجل بأنه غر بمعنى خداع أو بمعنى مخدوع. فالغر يستعمل على الذي يخدع وعلى الذي يخدع. إذن هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي للغرر. وإذا انتقلنا من هذا المفهوم اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي لدى الفقهاء، فسنجد للفقهاء عبارات في تقريب معنى الغرر في الاصطلاح الفقهي فيها إشارة إلى ذلك المعنى اللغوي. فبعضهم قال إن الغرر ما خفيت عاقبته، أو كل أمر خفيت عاقبته وانطوى أمره، كل أمر خفيت عاقبته وانطوى أمره. وفيها يذكرون قصة وقعت لرؤبة، رؤبة الشاعر المعروف رؤبة بن الأجاج، وقف على رجل فساومه ثوبا فقلبه فلم يعجبه، فقال له، يعني قال له صاحب الثوب: أعيده على غره، أي أعيده على ما كان من انطواء وخفاء، أعيده على غره. وهذا التعريف ذكره ابن العربي رحمه الله في المسالك، وذكره الشيرازي الشافعي رحمه الله في المهذب عندما قال: الغرر من طوى أمره، من طوى عنه أمره وخفيت عليه عاقبته. فالعبارتان متقاربتان، عبارة ابن العربي وعبارة الشيرازي رحمة الله على الجميع. وقريب منه ما قاله الفقيه الحنفي السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط، يقول إن الغرر ما يكون مستور العاقبة، مستور العاقبة لا ندري كيف تكون عاقبته. وبعضهم قال إن بعض الفقهاء قال إن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم، استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك، بمنزلة الشك، لا ندري هل هذا يؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا، يؤدي إلى الربح ويؤدي إلى الخسارة، يؤدي إلى العلم ويؤدي إلى الجهل، يؤدي إلى الحصول ويؤدي إلى عدم الحصول. فعندنا دائما تردد بين طرف الوجود وبين طرف العدم، فكأننا في دائرة الشك. وقد ذكر هذا التعريف الكساني رحمه الله، الفقيه الحنفي الكساني، في كتابه بدائع الصنائع. وبعضهم قال إن الغرر ما احتمل كل أمرين، احتمل أو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، أخوفهما أغلبهما، يعني هناك تقارب في في في في المعنى في المضمون الفقهي للغرر. الغرر كل أمرين أخوفهما أغلبهما، وهذا التعريف ذكره الرملي الشافعي رحمه الله في كتابه نهاية المحتاج. وبعضهم قال إن الغرر هو ما لا يدرى حصوله أم لا، وهو تعريف القرافي رحمه الله في الفروق الفقيه المالكي، وهو نفس التعبير تقريبا الذي رأيناه عند ابن فارس اللغوي. ولذلك قلت لكم الفقهاء يلحظون في اصطلاحاتهم الفقهية، يلحظون المعنى اللغوي للكلمات. وابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى فسر الغرر بأنه ما لا يدري فيه المشتري ما اشترى أو البائع ما باع، فتحدث عن الغرر في مجال البيع على الخصوص، فقال ما لا يدري المشتري فيه ما اشترى أو البائع ما باع. هذا ما يتعلق بالغرر لغة واصطلاحا فقهيا. أما الجهل، أنا قلت لكم هناك الحديث عن الجهالة وعن الغرر. والجهل هو لا داعي للإطالة فيه، الجهل هو نقيض العلم. وإن كان له أصلان، فالجيم والها واللام أصلان، أحدهما نقيض العلم والثاني الخفة، والثاني الخفة. والخفة إذا تأملت تعود إلى عدم العلم، تعود إلى الجهل الذي هو نقيض العلم، لأن من شأن الذي لا علم له أن يكون خفيفا، ومن شأن الذي لديه علم أن يكون متأنيا حليما. ولذلك كثيرا ما يقابلون الجهل بهذا الأصل الثاني اللي هو الخفة بالحلم، فيقول إما أن تجهل وإما أن تحلم، أي أن تكون حليما. فالجاهل وخفيف، ويمكن أن يحمل عليه قول الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومن ثم ترون أن صاحب العلم المفروض فيه أن يكون متأنيا، أن يكون حليما، أي أن لا يكون خفيفا. ومن شأن الفارغ من العلم أن يكون خفيفا. الشاهد عندي أن الجهل معروف، فهو الأصل الأصيل فيه هو نقيض العلم. أما ما يتعلق بالجهالة في المجالات الفقهية فسنعود إليها عند التمثيل في الأمثلة لنرى هل هذا مجهول أو غير مجهول. إذن هذا ما يتعلق بهذا العنصر الأول وبهذه القضية الأولى التي يفرضها الترتيب المنهجي لموضوع مسألة الغرر والجهالة، أي يتطلبه ذلك الشرطان، هما أن يكون مقدورا على تسليمه وأن يكون معلوما. لتأتي القضية الثانية وهي تأصيل النهي أو تأصيل تحريم عدم القدرة على التسليم وعدم العلم الذي هو الجهالة. ولذلك هناك وصف يلزم من انعدام القدرة على التسليم في باب البيع، وهو وصف الغرر، أنه إذا لم يمكن أن تسلم السلعة ولم يمكن أن يتسلمها المشتري، فكيف تعقدان عقد البيع؟ هذا غرر. كما أن هناك وصفا يلزم من عدم العلم بالمعقود عليه، من عدم العلم بالمعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا، وهو وصف الجهالة، وصف الجهالة المستلزم للغرر. يعني ترون أن هناك تقاربا بين الغرر وبين الجهالة، ولكن في الوقت نفسه هناك من فرق بينهما كما سيأتي الحديث إن شاء الله. ومن ثم فأدلة تحريم عدم القدرة على التسليم وعدم العلم في المعقود عليه هي أدلة النهي عن الغرر، أدلة النهي عن الغرر. القرآن الكريم ليس فيه نص خاص بتحريم الغرر، ولكن مع ذلك فيه دليل كلي تدخل فيه كل أنواع الغرر، وهذا من شأن الأدلة التي ترد في القرآن الكريم، فهي أدلة كلية تدخل تحتها كثير من الجزئيات. وهذا الدليل الكلي هو دليل النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك سبق الاستدلال بالآية الكريمة التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سبق الاستدلال به في أكثر من موضع مما يدل على كليته، فقد سبق الاستدلال به على ركن الصيغة التي يعبر عنها بعض الفقهاء بما يدل على الرضا، كما رأيتم عند المالكية ما يدل على الرضا. ودليل اشتراط ما يدل على الرضا هو قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما سبق الاستدلال به في مسألة التكليف الذي يلزم البيع به، كما قال كما سبق قول المختصري: ولزومه تكليف، أي وشرط لزومه تكليف. وقد رأيتم هناك أن التكليف في سياق التعاقد يحتوي على عنصرين: عنصر الرشد وعنصر الطوع، عنصر الطوع. فمفهوم الطوع أن المجبر على البيع لا ينعقد بيعه، لماذا؟ لتخلف ركن الرضا، لتخلف ركن الرضا، بدليل قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وسيأتي الاستدلال بهذه الآية الكريمة في أماكن أخرى مما يدل على هذه الكلية التي أشرت إليها في هذا الدليل. ومن ثم فلا يضيرنا ألا نجد في القرآن الكريم دليلا خاصا على تحريم بيع الغرر أو على تحريم الغرر، وهذا الدليل الكلي يوجد في ثلاث آيات، في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: موضع في سورة البقرة، وموضعان في سورة النساء. الموضع الأول هو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والموضع الثاني هو في سورة النساء، وقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليت آنفا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والموضع الثالث أيضا في سورة النساء في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد اتجه المفسرون في تفسيرهم للباطل في الآيات الكريمات إلى ما يشمل الغرر، أي إلى ما يدخل الغرر في مفهوم الباطل، في مفهوم الباطل. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: إن الغرر في التحقيق يرجع إلى الباطل. يعني فكأنه يريد أن يقول لك إن تحريم الغرر موجود في هذه الآيات الكريمات التي فيها النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال: والغرر عند التحقيق يرجع إلى الباطل. عندما عدنا إلى الراغب الإصفهاني رحمه الله في شرحه لمفردات القرآن الكريم، يقول إن الباطل ما لا ثبات له عند الفحص، عندما تفحصوه لا تجده، لا يثبت، ما لا يثبت عند الفحص. ومعنى ذلك أنه هو نقيض الحق، الحق يثبت، ولذلك سمي الحق حقا لأنه ثابت. ولذلك نقول حق الشيء بمعنى ثبت، أو حق الشيء بمعنى أثبته. كما فسر الباطل أيضا في اللغة بالذاهب الزائل، وهو عائد إلى المعنى الذي ذكره الراغب الإصفهاني رحمه الله بأن الباطل ما لا ثبات له عند الفحص، ما لا ثبات له عند الفحص. ولذلك رأينا القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن أدخل في مفهوم الباطل في الآية الكريمة، الباطل المنهي عن أكل أموال الناس به، أدخل فيه الغرر والخداع وغصب الحقوق وما لا تطيب نفس مالكه به أو ما حرمته الشريعة وإن طابت نفس مالكه به، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وما إلى ذلك، حتى لو طابت النفس به إذا حرمته الشريعة فهو داخل في الباطل. فها أنتم ترون أن المفسرين نحوا هذا المنحى الذي هو أن الباطل هذا دليل كلي، يعد الغرر جزءا من أجزائه. وسيأتي لنا أيضا أن الغرر دليل كلي باعتبار آخر، باعتبار المفردات التي تدخل تحته. فيبقى القرآن الكريم ذا أدلة كلية بمفهومها الأكبر، بمفهومها الأكبر. وإذا عدنا إلى الفقهاء وجدناهم ينحون منح المفسرين في إدخال الغرر في مسمى الباطل، في مسمى الباطل. ولذلك نجد ابن رشد رحمه الله في كتابه المقدمات ذكر أن وجوه الغرر في البيوع كثيرة لا تحصى، هكذا يقول، وجوه بيوع الغرر كثيرة لا تحصى. وبعد أن عدد جملة منها قال: وكل هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لماذا؟ قال: لأنها من أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فها أنتم ترون أن هذا الفقيه المالكي رحمه الله فسر أو أتى بجملة من البيوع التي كان أهل الجاهلية يتبايعون بها ويتبايعونها، بينها قاسم مشترك وهو الغرر. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما فيها من غرر، ولأنها من أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن هذا ما يتعلق بالاستدلال بهذا الدليل الكلي القرآني. فيصح بناء على هذا التحليل أن الآيات الكريمات التي فيها النهي عن أكل أموال الناس بالباطل دليل قوي على تحريم كل البيوع التي فيها الغرر، وعلى تحريم البيوع التي فيها الجهالة، لأن الجهالة وجه من أوجه أو نوع من أنواع الغرر في النهاية، وإن كان بينهما فرق سيتضح إن شاء الله فيما بعد. أما الأدلة في الحديث النبوي الشريف فنجد أحاديث بعضها صريح في النهي عن بيع الغرر، وبعضها ورد فيها النهي عن بيوع فيها معنى الغرر، أي ليس فيها التصريح بالغرر ولكن مآلها إلى الغرر. ومن ثم يصح لنا أن نستدل بالأحاديث التي فيها التصريح بالنهي عن بيع الغرر، وبالأحاديث التي فيها النهي عن بيوع عندما نحللها نجد أنها مبنية على الغرر، أي الخطر أو المخاطرة التي سبق الحديث عنها. الطائفة الأولى من هذه الأحاديث التي فيها التصريح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة، وفي رواية مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر بالتقديم والتأخير. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، إلا البخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث. وهناك حديث ثاني وهو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هكذا نهى عن بيع الغرر، رواه الإمام أحمد في مسنده. ومثله بلفظه رواه ابن ماجه لكن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهأنتم ترون الآن هذه الأحاديث الثلاثة باختلاف الرواة وباختلاف الألفاظ فيها التصريح بالنهي عن بيع الغرر. وقلت لكم إن البخاري رحمه الله لم يخرجه. لماذا لم يخرجه؟ لكن مع ذلك يلحظ أنه بوّب عليه أحد أبواب كتاب البيوع، فقال رحمه الله: باب النهي عن بيع الغرر وحبل الحبلة، باب النهي عن بيع الغرر وحبل الحبلة. أخرج فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة إلى آخر الحديث الذي سنعود إليه في الأحاديث التي ليس فيها التصريح بالنهي عن بيع الغرر. لكن البخاري رحمه الله قال: باب النهي عن بيع الغرر وحبل الحبلة، ولم يروي فيه إلا هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة، فأين الغرر؟ فأين النهي عن الغرر؟ هنا احتمالا، وصنيع البخاري دقيق في تراجمه كما تعلمون. الاحتمال الأول أن يكون صنيعه يومئ إلى الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر الذي سيروي عنه البخاري حديث النهي عن بيع حبل الحبلة، لكن بما أنه ليس على شرطه أشار إليه في الترجمة ولم يروه بسنده، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الاحتمال الأول. هناك احتمال ثاني ويبدو أيضا دقيقا، وهو أن البخاري رحمه الله نظر إلى بيع حبل الحبلة فرأى فيه نوعا من أنواع الغرر فعطفه على الغرر الذي هو أعم منه، ففعل ما يقال عنه إنه من عطف الخاص على العام، فكأنه بذلك يشير إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وهو جزئية من جزئيات الغرر نهي منه صلى الله عليه وسلم عما هو أعم من بيع حبل الحبلة وهو بيع الغرر، فيشمل هذا النهي كل ما يصح أن يطلق عليه أنه غرر، وهذا من دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله. فكأنه بوب رحمه الله بهذا الباب العام ليشير إلى أن بيع حبل الحبلة الوارد في هذا الحديث نهي مخصوص معلول بعلة، لأنه عندما نحلل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة في نهاية التحليل ستقول إن هذا يؤدي للغرر، فيقول لك في هذا التبويب إن كل ما فيه هذه العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة يمكن أن تحكم عليه بالتحريم كحبل الحبلة سواء بسواء. إذن كل هذا أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب النهي عن بيع الغرر وحبل الحبلة رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالنهي عن بيع الغرر وبيع ما هو من أنواع الغرر. بقيت مسألة تتعلق بهذا الحديث النهي عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في رواية أحمد، هذه الإضافة كيف نفسرها؟ هذا السؤال مرتبط ببعض التفريعات الفقهية أو ببعض الفروع الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء، هل هي من بيع الغرر أو ليست من بيع الغرر؟ ومن ثم فلا بد من تحقيق هذه الإضافة بيع الغرر. أنتم تعلمون أن هذه الإضافة تسمى إضافة المصدر، وتعلمون أيضا أن المصدر يعمل عمل فعله، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في خلاصته بفعله المصدر ألحق في العمل، إما أن يكون مجرداً وإما أن يكون مقترناً بأل، إما أن يكون مجرداً عن أل وإما أن يكون مقترناً بأل، مجرداً أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً. لكن الإشكال أحياناً يكون عند الإضافة، هنا إما أن يكون مضافاً إلى فاعله وإما أن يكون مضافاً إلى مفعوله وإما أن يكون مضافاً إلى صفته، هذه الاحتمالات كلها واردة. لكن أيما كان فأبرز ما قيل في هذه الإضافة في هذا الحديث النبوي الشريف أمران أو احتمالاً. الاحتمال الأول أن تكون هذه الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله، فيكون معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الشخص غرراً، أي أن يبيع مبيعاً غرراً، أن يبيع مبيعاً هو الغرر، فيكون غرراً هنا أي هذا المصدر فيكون فعل بمعنى مفعول، وله نظائر في اللغة، منه النقض بمعنى المنقوض والسلب بمعنى المسلوب، كما في الحديث من قتل قاتلاً فله سلبه أي مسلوبه. وهذا التفسير هو الذي ارتضاه بعض الفقهاء، ورأيته أيضاً لابن تيمية وابن القيم، وقالوا إن هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. الاحتمال الثاني أن هذا المصدر أن هذه الإضافة من إضافة المصدر إلى صفته، إلى صفته، فيكون المعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الغرر، أي نهى عن البيع الذي هو غرر. ففرق بين أن تقول إن المبيع هو الغرر وبين أن تقول إن البيع نفسه هو الغرر. ويبدو لي أن هذا الاحتمال أشمل. لماذا؟ لأن الغرر لا ينحصر في المبيع وحده الذي نتحدث عنه المعقود عليه، لا ينحصر في المبيع وحده، بل يشمله ويشمل البيع نفسه، كما سنرى إن شاء الله في النهي عن بيعتين في بيعة. فالبيعتان في بيعة هنا يرتبطان بالعقد نفسه، أي بالبيع نفسه. وهذا الملحظ نجده عند الإمام الباجي رحمه الله، وهو يشرح الموطأ لما وصل هذا الحديث الذي رواه الموطأ أيضاً، باب النهي عن الغرر، فساق في هذا الحديث النبوي الشريف نهى عن بيع الغرر، فقال ومعنى البيع ومعنى النهي عن بيع الغرر النهي عن بيع فيه غرر وجهالة حتى لكأنه يوصف ببيع هو غرر. فهو لم يصرح رحمه الله بأن هذه الإضافة من إضافة المصدر إلى صفته، ولكن شرحه يوحي بهذا. وإن كان هذا الاحتمال الثاني لم يرق ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وقال إن بعض الفقهاء توهموا أن هذه الإضافة من إضافة المصدر إلى صفته، والصواب أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله، ومثل له ببيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولكن يبدو لي والله أعلم أن هذا الاحتمال أيضا قوي، بل يبدو لي أقوى. لماذا؟ لأنه يشمل المعقود عليه ويشمل البيع نفسه. إذن هذه الطائفة الأولى من الأحاديث التي فيها التصريح ببيع الغرر، ورأينا هذه الإضافة بيع الغرر ما معناها، وسنتحدث إن شاء الله في الدرس المقبل عن الحديث التي فيها النهي عن بيوع هي في نهاية أمرها غرر، وإن لم يأتي التصريح في الحديث النبوي الشريف بالغرر كما رأينا في حديث أحمد وابن ماجه والمسلم والجماعة كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاتي. فإن شاء الله سنستكمل الحديث عن هذه الأدلة، أدلة تحريم الغرر والجهالة في البيوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع جهالتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص بعلمنا وعملنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.